قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبة، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه. العقوبة في ذلك على المغتصب، لماذا؟ لأنها مستكرة، غفر أو رفع لأمته لي عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هناك في باب الحدود: لو أن امرأة أكرهت رجلا على الزنا بها ففعل، يقام عليه الحد أو يعفى من الحد؟ ها ايش تقولوا؟ عسى ما يكون في خبر عند الحريم هناك. يرى بعض العلماء كالحنابلة يقام، ويرى الآخرون لا يقام. ونقطة الخلاف جوهرية، وهي: هل يتأتى هذا الفعل من الرجل كرها أو لن يكون إلا رضا ورغبة؟ وعند تحقيق المناط في هذه القضية يكون الحكم. فالحنابلة يقولون: لا يمكن يتأتى هذا الشيء إكراها، لا بد أن يكون برضا وأن يكون برغبة. ولكن التحقيق عند الجمهور وعند الإمام ابن تيمية بنفسه وهو من الحنابلة، إن الدافع غريزي، ولكن المسلم يدافع ويمتنع. فإذا كانت الغريزة موجودة والدوافع الغريزية لا تكبح، لا ترفع، لا تمنع، ولكن يمتنع الإنسان من استجابته إليها، فالإكراه يكون على الاستجابة للغريزة الموجودة، فحينئذ لو ثبت ذلك فلا حد عليه. وهذا تفصيله إن شاء الله في كتاب الحدود بإذن الله. ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، تارة قال المستكرهة وهنا قال الايش المغتصبة، لان هذا فيه نصوص عن السلف، من ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي. يذكر العلماء في هذا الباب، ويأتي عند المغتصبة هناك، ان امرأة رفعت حامل الى عمر رضي الله تعالى عنه وهي حامل ولا زوج لها، فأراد أن يقيم عليها الحد، فكان حضر علي رضي الله تعالى، قال: ما تقول يا علي؟ قال: سألها أولا لعلها تكون اغتصبت. فسألها عمر: من أين هذا الحمل؟ قالت: كنت في البادية واشتد بي العطش حتى كدت أهلك، فمر بي الرجل وطلبت منه الماء يسقيني، فامتنع إلا أن أمكنه من نفسي، وخفت الموت فمكنته. فكبر علي رضي الله تعالى عنه وقال: إنها مغتصبة. فزودها عمر رضي الله تعالى عنه وأعطاها من بعض الشيء من بيت المال، ووزع أرسلها ردها إلى أهلها. وهكذا إذا اغتصبت المرأة وثبت فعلا أنها مغتصبة فلا تتحمل نتيجة من جنى عليها، ولكن الحد على مين؟ على المغتصب. نعم. تفصيل هنا عاد: الحر عرفنا لأن له مال ويقام عليه حد ويعزر. إذا كان المغتصب عبدا ماذا يكون الحكم؟ إذا كان المغتصب غير مسلم، لا حرا ولا عبدا، ولكن ذمي في بلد المسلمين وله عهد، ماذا يكون الحكم؟ نص مالك رحمه الله على حكم العبد. قاعدة عامة يا اخوان في جناية العبد، يقولون: جناية العبد تتعلق برقبته، ان شاء السيد اسلمه لمن جنى عليه. قل: خذ، جنى عليك خذه، دبر نفسك فيه. وإن شاء سيده افتداه ودفع ما يلزم في الجناية. مثلا عبد قطع يد عبد آخر أو يد حر، فيد العبد فيها القيمة، قيمة ما نقص من العبد المقطوعة اليد، وقيمة يد الحر نصف الدية. فإن شاء السيد قال والله أنا لا أدفع عنه كثير ولا قليل، قطع يد ولدكم خذوه في يد الولد، كم يساوي العبد؟ سواء كان يساوي دية كاملة، الدية 50 من الإبل، العبد يساوي 70 من الإبل وسلمه، ليس لهم أكثر من هذا. إذا كان العبد يساوي ربع الدية 25 من الإبل واليد فيها 50، وأراد السيد أن يبرأ من إيه مسؤولية، قال خذوا خذوا العبد، وش نسوي بالعبد؟ نصف القيمة. قال ما ليش، مو أنا اللي جنيت، هو اللي جنى، وهذا هو عندكم. فالسيد مخير، إما أن يسلم العبد في جنايته، وإما أن يفتدي العبد بما لزم للمجني عليه. فكذلك هنا، إذا أن العبد اغتصب امرأة، تلك المرأة إما حرة وإما أمة، ماذا يكون على العبد وسيدك؟ إذا حكمنا على الحر بأن عليه صداق الحرة وعليه ما نقص من الأمة، فكذلك سيد العبد إن شاء دفع هذا الذي يدفعه الحر، وإن شاء سلم العبد لمن جنى عليها، أيضا مع إقامة الحد الذي في حق الاغتصاب والتعدي وفعل الزنا، فعليهن نصف ما على الإيش من العذاب. أما إذا كان الغاصب والمعتدي ذمي، ليس مسلما، يهودي أو نصراني، وله ذمة ولي أمر المسلمين وأعطاه الإقامة في بين إيش المسلمين، له حق الحماية، ولكن عليه عهد أن يحترم حرمات المسلمين، فإن فعل ذلك واعتدى واغتصب امرأة مسلمة حرة أو أمة، حينئذ يقتل، لا على أنه فعل فاحشة الزنا أو اغتصب امرأة، ولكن على أنه نقض العهد الذي في ذمته. فلنقضه عهد الإسلام عند المسلمين أصبح خارجا عليهم ومنتهكا حرمات الإسلام، فيقتل لنقضه العهد لا لفعل الزنا. الزنا عليه نصف، حتى لو كان محصن ما يرجم العبد، إذا كان محصنا عفوا هذا يشفى أهل الذمة، تجري عليه الأحكام. إن نقض الحكم، إن نقض العهد واعتدى على امرأة سواء كانت حرة أو أمة، فإنه لاعتدائه ونقضه العهد الحكم فيه القتل. نعم. هناك نقطة يا إخوان، ما دمنا في هذا الباب لاستيفائها، وينص عليها جميع العلماء، لو أن رجل اغتصب امرأة لا لفعل الزنا، ولكن نكالا فيها وفي أهلها، وكانت بكرة وافتض بكارتها بيده، جناية ولا ما هي جناية؟ جناية. ماذا عليه؟ ها؟ ولا شيء؟ نعم، صداق مثلها. الصداق يكون للوطء، وهنا ما وطء. لنعلم يا إخوان مدى حاجتنا إلى الفقه وإلى كلام الفقهاء رحمهم الله، لن تجد ذلك في حديث ولا في آية، ولكن باتفاق المسلمين موجودة في كتب الأئمة الأربعة. الجناية التي جناها جناية جراحية ولا جناية حدودية؟ ها؟ جراحي. أتراه لو أدخل إصبعه في يد ثيب، في جسم ثيب، جنى ولا بس آذاها؟ ها؟ آذى. هل يكون عليه مثل ما لو فعل الزنا؟ ها؟ لا. فإذا كانت بكرا وافتض بكارتها لا بفعل الزنا، قد تكون مثل ما يقول فراغة، وقد يكون نكالا، وقد إلى آخرين. ماذا يكون عليه؟ يتفق العلماء أو المشهور عند العلماء أن عليه جناية أو أرش جناية، لا أرش حدود ولا عقوبة حدود في انتكاك حدود الحدود وحرمات الله، وأرش الجراح عليه أرش جناية جراح، وهذه يسمونها في الفقه الجائفة، الجرح الذي ينفذ إلى الجوف، كما سموا الجرح الذي يخترق عظم الدماغ المأمومة والآمة. ففي المأمومة في الرأس كسر الجمجمة، وفي الجائفة وهو شق البطن، وكل ما له وصول إلى الجوف فيه ثلث الدية. فيه إيش؟ ثلث الدية. هناك بالفعل مهر المثل، يمكن مهر المثل 2000 و3000 بعيرين ولا 3 أبعير، لكن في هذه الجناية الإجرامية يكون عليه ثلث الدية، 33 بعير وثلث.